اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن التخصيم الثاني الذي أضافه الآخر وهو تخصيم القطع الموضوعي الصفة والطريق إلى تقسيم إلى تمام الموضوع وجزء الموضوع، أشكل عليه العلمان الجليلان المرزى والسيد الفوئي قدس الله روحهما الشريفين بأن القطع الطريقي لا يتصور أن يكون موضوع الطريقي لا يتصور أن يكون تمام الموضوع، بل دائما لا بد وأن يكون جزء الموضوع، وذلك لأن كون تمام الموضوع يعني أن الواقع لا مدخلية له، فللمدخلية للعلم سواء كان معه واقع أي كان مصيبا أو لم يكن معه واقع أي لم يكن مصيبا، بينما لازم كون طريقيا أن الواقع له مثلية حيث يفرض أنه طريق إلى الواقع، فالواقع له مثلية، فعلى هذا يلزم أن الواقع له مثلية وليس له مثلية، وهذا هو التنافي الذي قلناه. هكذا إذن لا يمكن أن يكون القطع الطريقي تماما قطع الموضوع الطريقي تماما الموضوع، هكذا ناقش هذا الوكيل. أن معنى كون القطع طريقيا هو أنه اعتبر في الموضوع من حيث أنه كاشف عن المتعلق ولكن هذا لا يستلزم كون المتعلق جزءا موضوع، وإلا يلزم أن يكون العلم محدود في الموضوع بما هو طريق، يلزم يكون المحدود هو خصوص العلم المصيب دون العلم المخطئ، وذلك بعيد. إذن قد يؤخذ العلم بما هو كاشف وطريق من دون اعتبار منكشف وبالصريح الموضوعي. وقد تقول إن أخذ الكاشف في الموضوع، إن أخذ حيثية الكشف من دون حيثية المنكشف تفكيك بين يستلزم التفكيك بين متلازمين، فلا يمكن ملاحظة الكشف بلا ملاحظة المنكشف أو ملاحظة، وهكذا لا يمكن ملاحظة الطريق دون شنو؟ الطريق. إن التكفيف المذكور غير ممكن ومعه يصح ما ذكره العلمان المرزا والكوئي. أربع خط زاوية من أن أخذ العلم بما هو طريق وكاشف يستلزم اعتبار المتعلق والمنكشف الموضوعي. والجواب إن الكشف إن حيثية الكشف والمنكشف وإن كانا متلازمين ولا ينفك أحدهما عن الآخر إلا أن ذلك يتم تام على مستوى الملاحظة، فمن لاحظ كشف عن الشيء لا يمكن أن لا يلاحظ شيء المنتشر. وأما على مستوى جعل الحكم فيمكن التفكيك بينهما فيعتبر المشرع الحاكم حيثية الكشف في الموضوع من دون اعتبار حيثية المنكشف، فإن الأحكام وموضوعاتها بيد الحاكم، فيمكن أن يجعلها بالشكل الذي يريد. هذا مضافا إلى أن أصل التفكيك بين حيثية الكشف وحيثية المنكشف لا نسلمها، فحتى لو لم يكن الواقع جزء الموضوع لا يلزم التفكير بين الكشف والمنكشف، والوجه في ذلك هو أن العلم وإن كان من الصفات ذوات الإضافة وكاشف وطريق إلى مضاف إليه، ولكن المضاف إليه هو ماذا هو؟ هو الصورة الذهنية للشيء المعبر عنها بالمعلوم بالذات، دون الشيء الخارجي المعبر عنه المعلوم بالعرض. والمعلوم بالذات أي الصورة الذهنية للمتعلق هي غير منفكة عن العلم وعن حيثية عن العلم وحيثية الكشف، وإنما الذي يلزم انفكاكه هو شيء بوجوده الخارجي، الشيء بوجوده الخارجي لا يكون معتبرا، بل المعتبر فقط هو حيثية الكشف، وهذا لا يلزم منه تفكيك بين المتلازمين. لأن حيثية العلم والكشف تلازم المعلومة بالذات أي الصورة الذهنية للمتعلق دون الأمر الخارجي الذي هو المعلوم بالحرارة. وللاستيضاح أكثر قل لو قال الحاكم هكذا الخمر إن علمت بكونه خمرا بما هو كاشف عن الخمرين فيجب الاجتناب عنه ونفسه. وقد صرح المولى وقال متى ما حصل العلم بالخبرين بما هو كاشف ثبتت الحر سواء كان السائل خمرا في الواقع او لا. افرض صرح فلا يلزم انه في هذا المثال لا يلزم تفكيك بين المتلازمين اذ متى من ما علم المكلف بالخمرين وانكشفت الخمريه كان الملازمون بين شريطين. ملازم ما هو الملازم؟ ها هنا شنو هو الذي لازم حد ينكشف والعلم هو صورة ذهنية للخمر متحقق الشريط متحققة صورة ذهنية للخمر متحققة والذي يلزم انفكاك حيثية الكشف عنه هو شنو؟ هو الخمر الخارج وهو ليس ملازما لحيثية الكشف لما قلنا من أن العلم وإن كان كاشفا ولكنه كاشف عن متعلقه ومتعلقه ماذا؟ صورة الدنيا بالشرك دون الوجود الخارجي والصورة الذهنية دائما مصاحبة مع العلم والكاشفية وليست منفكة عنه. المطلب شوي ونتر لطيف دقيق على أي حال. خلاصة عبد العزيز أسرب ما عندي سأل عن مطلب جديد. الخلاصة في رد ما ذكره العلمان الجليلان بينت أن أخذ العلم بما هو طريق يعني أخذ حيثية الكشف، لكن هذا ما يلزم أخذ حيثية ماذا؟ المنكشف بمعنى الوجود الخارجي للشيء، وإلا كان لازم دائما كل علم طريقي معقول في الموضوع لازم أن يكون هو فروض العلم المصيب، مع أنه قد يكون هو العلم المصيب قد يكون أعم من المصيب والمصيب. ثم قيل قد يقال على أنه كيف نأخذ حديث المكتشف دون المنكشف، هذا يمكن التفكيك بين المتلازمين ما يمكن أجل ذلك. أولا هما أطرق متلازمة، ذات التلازم في مقام الملاحظة والخارج وليس تلازم في مقام الجعل، في مقام الجعل المولى الأحكام وموضوعات الأحكام بيده يمكن أن يسلط الحكم على الشيء دون ملازم. وثانيا أجبت على ذلك بأنه أظن تفكيك يلزم بين المتلازمة، لأن التلازم بين وبين الموجود بين حيثية الكشف وبين المنكشف، لكن المنكشف ما هو صورة ذهنية للشيء للوجود، هاي هذا الشيء اللطيف للوجود الخارجي، لأن العلم دائما مضاف علما وإلى الصورة الذهنية وليس مضاف علما إلى الشيء ماذا بوجوده الخارجي كما ذكرت قبل محاضرتين أو أكثر. والصورة الذهنية للشيء يعني هي مصاحبة ماذا مع حيث الكشف موجودة. ما يلزم حينئذ ماذا؟ التثبيت كما أوضحت ولا أكرر. هذا انتهينا من عنوان جانبي صغير، لفت نظر، لفت قسم الأصوليون القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي تبعا علما متابعة علما للشيخ الأعظم، ولكن الظاهر أن القطع الموضوعي الصفتي ليس له مثال حقيقي في الأحكام الشرعية، وإنما هو مجرد افتراض والشيخ في الرسائل وإن ذكر بعض الأمثلة ولكنها قابلة للتأمل وقد ذكر قدس سره على مستوى الاحتمال لا على مستوى الجد. مثالين للقطع موضوعي الصفتي، قلت الشيخ ما كان من ذكرهم قال ويمكن كذا، لا ما ذكر الرجال على سبيل الجزم فلن نحمل احنا ذلك الشيء. احدهما باب الشهادة، فانه اعتبر في موضوع جواز الشهادة اعتبر العلم بما هو صفة نفسانية لا بما هو طريق، فمن كان قاطعا 100% بالحق جازت له الشهادة به، دون غيره دون من لم يكن قاطعا بهذا الشكل. هذا المثال الأول اللي ذكر، وفيه أن قطع وإن كان معتبرا. وإن كان معتبرا في جواز الشهادة ولكن بما هو طريق لا بما هو قسم الثاني، بقرينة جواز الاعتماد في الشهادة على اليد فلو فرض أن الشخص لم يقطع بكون الدار لزيد وإنما شاهده صاحب يد لفترة طويلة جاز له الشهادة فيما لأنه شنو مالك، بالرغم من أنه شنو ليس بقاطع بذلك لأنه مالك وإنما قاطع بكونه صاحب يد. إن جواز الاستناد إلى اليد في مقام الشهادة نيابة عنه عن القطع يدل على أن القطع المحفوظ شنو في موضع جواز الشهادة قطع شنو طريقي لا قصر، إذا ففي لا يقوم مقامه مولانا شنو إمارة سيد مثلا. والدليل هذا أكثر من صفتي أيضا أولا، هذا في الحقيقة أكثر من صفتي، هذا إلى فرص صفتي ما أكثر صفتي تسمي أكثر من صفتي، هذا راح يصير وإلا إذا صفتي يكون نقول على أنه كل قطع ماذا حصل صفتها بنحو صفتي صفتنا الثانية لازم أن يكون لكن قطع لا صفتي حصل لو هو كان قطع حصل لكن مع ذلك نعم صفتي لا أقطعت 100% مو أنا هذا 100% ماذا أقطع واقعا أقطع على أي حال مثل أحيانا أخي العزيز واحد شنو يشوف اثنين فهو إلى آخره بحيث بعد أكثر من 100% أنه هذا لكنه مع ذلك ما يجوز أن يشتري لا تفرق شيء ما أدري خارج شلون نسويه ما أدري على أي حال ومما يدل على قيام اليد مقام القطع في باب الشهادة في رواية حق حيث سأل فيها الإمام عليه السلام إذا كنت أرى شخصا صاحب يد على شيء وطلب مني أن أشهد أن الشيء لي كله فهل أشهد؟ قال عليه السلام نعم. فقال حق سلم فالأشهد صار احتياطه أكثر من الإمام أسلم فوسجر انفرد فقال لا أشهد أنه صاحب يد قلنا صاحب يد. فقال له عليه السلام أفهل تشتري الشيء منه وتأكله وتأكله إن كان شيء مأكول منه؟ قال نعم. قال نعم بلي. قال كيف تشتريه كافية مع أنه لا تتوقف الشهادة من أجل توقف على الملكية أنه كلاما يتقف على الملكية. ثم الإمام أعطاه باب هكذا بيّجه النبت فقال لولا هذا لما قام للمسلمين. هذا التعليل هو أيضا مهم نحن نستفاد منه كل شيء اللي يتوقف عليه حفظ نظام السوق نتمكن الفقيه يعني ماذا أشياء أخرى يستفيد احتفاظه على أي حال إذا كان نظام السوق يتوقف عليه لولا هذا لما قام للمسلمين أي رجل على أنه اليد يجوز الاستناد له في مقام الشهادة فهذا المثال قابل للتأمل. والمثال الثاني الذي ذكره العلم المعتبر في الركعتين الأوليتين من الرباعي أو الثنائي أو كانت الصلاة ثنائي فإن صحتهما موقوفة على العلم والقطع بما هو صفة الثانية ودين ومئة بالإحسان. وقد يتأمل في ذلك هذا وقد يتأمل في ذلك أيضا باعتبار أن مستند الحكم المذكور وهو مثل معتبرة أبي بصير الواردة في الجزء الخامس باب واحد من الخلل ورد فيها حتى تثبتهما وذلك يدل أن المدار على ثبوت الإتيان بهما وللكلام تتم إلى ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.